بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة، في محطة جديدة من الطريق إلى نجاح. زي ما انت شايفين الطريق إلى النجاح، يبقى لازم تجهز نفسك، عارف، تدعم نفسك وتسلح نفسك بقدراتك اللي انت يمكن بعض القدرات ما عندكش فكرة عنها إطلاقا، وبعض المعلومات يمكن بتسمعها لأول مرة أو بتسمعها لكن بتدعم اللي انت تعرفه. عشان الإنسان يوصل في المرحلة اللي يقول أنا ناجح، يبقى لازم يكون ناجح متزن، وعشان يكون ناجح متزن لازم يكون إنسان روحاني بيتكل على الله سبحانه وتعالى. عشان لازم تكون دي أول محطة، وبعدين تعرف قدراتك، إزاي ممكن تقدر توصل لأي مكان من غير ما تعرف أنت فين الأول، إزاي ممكن تستخدم أي حاجة من غير ما تعرف هي إيه الأول. فلازم تعرف قدراتك اللامحدودة، وتعرف كويس جدا تقيم أنت مين، لأنك لو مقيمتش أنت مين هتلاقي أي حاجة من المؤثرات الخارجية هتأثر عليك، وتحديات الحياة هتخليك تقعد في مكانك. عشان كده لازم تعرف الأول ان القوة الاساسية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وطول ما انت ماشي بتعرف قدراتك، وبعدين بتعرف مفهومك الذاتي، الادراك الكون ازاي، والادراك بدك معنى، وهذا المعنى جواه قيم، والقيم جواه اعتقادات، والاعتقادات جواها مبادئ، والمبادئ دي جواها وجهات نظرك كده الاشياء، وبتخرج للعالم الخارجي، ومن هنا بنتكلم بتتعلم فن الاتصال مع نفسك ومع الاخرين. بعد كده كلمنا في الادراك وانواعه، الادراك اللاواعي والادراك الواعي، ادراك الداخلي، ادراك الخارجي، إدراك سلبي، إدراك إيجابي، إدراك القدرات، إدراك الإمكانيات، وإدراك القوتين اللي بيأثروا في الإنسان وتحكموا في سلوكه اللي هي الألم والسعادة. اتكلمنا في كل دول، وبعد كده بدأنا نتكلم في احتياجات العشر للإنسان. قلنا من أول واحدة، أول واحدة فيهم هي البقاء والأمان، وبعدين الضمان والاستمرارية، وثالث حاجة نحن نحب ونتحب. وطول ما أنت ماشي فيها هتبص لقي التقدير إزاي، عايز تتقدر من نفسك ومن الآخرين، وبعدين عاوز تنتمي انتماء تام لنفسك، لله سبحانه وتعالى الأول، لدينك، لوطنك، لعيلتك، عارف، للغتك، منتمي، لأنك لو مش منتمي هتضيع. تعال نشوف يعني كلمة الانتماء دي كلمة في منتهى القوة، لأنك لو ما تنتميش لحاجة تبقى أنت لمين؟ عارف إزاي؟ تبقى أنت بتنتمي لمين؟ منتمي للأفكار اللي برا، أو للسلوكيات اللي جينا من برا. أنت لك نظام، فأنت بتاخد اللي تاخده ليتماشى مع قيمك، بتظبطها عليك، وبعدين بتبدأ تطلعها بسلوكيات تكون مختلفة. وبعدين استقلال الشخصية، وبعدين الإنجاز، ونمرة 8 الرضا والاستمتاع، وتاسع حاجة التغيير، وعاشر حاجة المعنى. ولولا وجود المعنى لضاعت الأحلام، ولولا وجود الأحلام لضاع الإنسان. وبعد الاحتياجات بدأنا نتكلم في القيم، قلنا أن القيم هي جذور الشخصية، هي جذور الدوافع اللي بتسبب الحماس، والحماس بيسبب بعد كده السلوك. أن القيم بتعرفنا إيه الصح من الغلط، القيم بتعرفنا الحلال من الحرام، والقيم بتسبب استراتيجيات عقلية، واستراتيجيات عقلية بتحدد سلوكياتنا اللي هنستخدمها عشان نتعامل بيها مع العالم الخارجي. وبعدين حددنا ان القيم 7 اركان. الركن الاولاني هو الركن الروحاني، وكلمنا في الركن الروحاني قسمنا اول حاجة فيه الحب المتكامل، حب الله سبحانه وتعالى ورسوله. بعد كده لما اقول للناس حب ذاتك، حب نفسك، يقول لك لا مش مفروض تحب الذات وتحب النفس. اللي انا بقصده هنا ان حب الهدية، زي ما انت تحب شكلك تبقى مقتنع به متقبله، لانك ما عملتش كده مش هتعرف تحب. فاخد الشيء لا يعطيه، مش ممكن اديلك اللي ما عنديش، مش ممكن احبك من غير ما احب نفسي. حتى يمكن انا قلت لكم قبل كده في حلقة سابقة ان من ضمن قوة الطاقة البشرية ده العلم اللي انا ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية اللي فيها، فيها مبدأ كل مرحلة، ومن 5 مراحل كل مرحلة فيها 10 مبادئ. المرحلة الثانية من ضمن مبادئها، لو قلت الإنسان أنك بتحبه أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك، لأنك بتقوله أن أنا بحبك بالكلام، لكن أنت جواك ما فيش حب، أنت ما تعرفش يعني حب، فأنت بتديله وبتديله زيادة عن اللزوم، فبتبدأ تحط عليه مسؤولية كبيرة، وتبدأ تطلب منه، فبتعاد وتعاد نفسك، وبعدين جواك بتبعت له جواك اللي هو عدم وجود الحب. فلازم تعرف يعني إيه حب، وإزاي أنت تتحب. الحب جواك، وده اللي بتخرجه بره. قانون المراسلات من قوانين العقل الباطن، العالم الداخلي هو المسبب للعالم الخارجي، وترجع لك بقانون الانعكاس، العالم الخارجي ينعكس عليك من نفس نوع عالمك الداخلي. فلو عالم الداخلي ما فيهوش حب، يبقى هيطلع للناس عدم الحب، وهيرجع لي بالشعور بعدم الحب. فلازم اعرف يعني احب واتحب عشان خاطر اكون هنا متزن. بعدها على طول التسامح المتكامل، فانت بتقول حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعدين حب نفسي زي ما انا، زي ما انا، مش عايز اكون حاجه، انا زي ما انا كده ممكن احسن في حياتي، لكن انا راضي على الدهول لله سبحانه وتعالى. بعد كده حب الوالدين، حب اخواتك، حب امامك، حب اولاد عمك، حب ولا حب الناس. فانت لما هذا الحب بتنشره بعد كده التسامح المتكامل، يعني مش تسامح مره وترجع تاني تغير رايك. عشان كده لازم العقل والجسد كله والمخ كله يوافق، والعقل التحليلي والعقل العاطفي الاثنين يوافقوا. وديت لكم استراتيجيه بسيطه جدا، انك اولا فكر في الشخص وفكر في الحاله اللي حصلت، وبعدين خش في مرحله استرخاء انك تخلي الزفير اطول من الشهيق. لو خدت الشهيق في 4 عدات طلع الزفير في 8 عدات، ده اسمه تنفس الاسترخاء. لو عملته 3-4 مرات هتلاقي جسمك كله بدأ يرتاح، ومن هنا غمض عينيك وارجع تاني للحالة في ذهنك واستدعي الشخص وسامحه في الله لأنها لله. تخيل دي آخر لحظة في حياتك فسامح لله. وبعد كده اتكلمنا على عطاء غير المشترط، يعني بتدي من غير شروط، لأن هنا الحب المشترط والعطاء المشترط أنا هدي لك لما أنا أحبك، لما تتكلم زي ما أنا بقولك، لما تلبس اللبس اللي أنا بقولك عليه، لما تتصرف بتصرف اللي أنا عاوزك تتصرفه. ده كلها فيها شروط، فطالما فيها شروط ما بتديش للإنسان المسافة أو المساحة أنه يستقل بشخصيته. وطالما مش مستقل بشخصيته هيتبعك أنت، يبقى منتظر منك أنت الأوامر باستمرار، فهو مش عارف ينتج، مش عارف يبتكر، فأنت ممكن تخليه يبتكر وينفعك أكتر مما تتخيل. ففي الحالات دي العطاء الغير غير المشترط. وكملنا بدول. أنتوا عارفين في العطاء أنا عملت حاجة بعملها خصوصا في أمسياتي اللي هي بتاعت قوة الحب والتسامح، عملت حاجة اسمها دائرة العطاء. فكنت بجيب مثلا 6 أشخاص وخليهم كلهم عاملين دايرة وأنا في وسطهم، وبعدين بطلع مثلا بفرض $10 من جيبي وديها الأول واحد في الدايرة وقالوا ديها للي جنبك، اديها اللي جنبك، لففوها، فتلف تلف تلف تلف وبترجع للأولاني، وبعدين بقول له اديها للي جنبك بابتسامة، فيديها له بابتسامة، تلف تلف تلف وترجع له هو بابتسامة، أقول له وقتي اديها للشخص اللي جنبك بابتسامة وادعي له ربنا يبارك له فيها، رجعت له من نفس النوع، وبعدين قلت له دلوقتي خدها في جيبك ما تديهاش لحد، ورحت مدي $10 تانيين للشخص اللي بعده قلت له لففها، فلفت وراحت معديه عليه، راحت اللي جنبه تاني لفت وقعدت تاني ما رحتوش تاني، قلت له حاسس بايه؟ قال لي حاسس ان في حاجه ناقصه، قلت له ده قانون الرجوع، ده قانون العطاء، اللي بتبعته ويرجع لك من نفس النوع، اللي بتحذفه فوق ينزل لك من نفس النوع وبنفس السرعه، فلو بعت عطاء في حب الله سبحانه وتعالى هترجع لك من نفس النوع، لو بعت عدم تسامح هترجع لك من نفس النوع، هترجع لك انت من نفس النوع، هتوجعك انت، لو خدت كوره تحذفها في الحيطه هتيجي في وشك انت، لو خدت شويه ميه هدفتهم فوق هتنزل عليك انت، يبقى في حاجه لازم تاخد بالك، لان بتحذفه في الدنيا بيرجع لك انت من نفس النوع. فافضل واحسن وارخص واسهل انك تبعت حب وتبعت تسامح عشان تحافظ على طاقتك، مش عايز تنجح، عايز تنجح باتزان، مش عايز تكون سعيد في الدنيا وتجهز فعلا نفسك للاخره، طيب يبقى لازم تسامح، لان دي هي كلها شروط معينه لازم تنفذها عشان توصل مرحله الاتزان. وكملنا بدي الركن الروحاني. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على الركن الصحي، من اكتر الاركان القيم المهمله في حياه الانسان الركن الصحي. خليني اسالك سؤال، هل يا ترى عندك برنامج رياضي؟ عندك برنامج رياضي بتتبعه؟ عندك برنامج رياضي بتعمله على الاقل 3 مرات في الاسبوع؟ على الاقل 3 مرات في الاسبوع. هل بتحب تتمشى شويه؟ هل بتشم هواء نظيف؟ عارف تملى الرئه؟ هل بتعرف تعمل شد لعضلاتك او تحرك نفسك شويه؟ في رياضه معينه بتتبعها على الاقل مره ومرتين في الاسبوع؟ لو لا هتبقى انت من ضمن اكتر من 90% في العالم. تخيل تخيل. هسالك سؤال، مش عايز صحتك تكون كويسه؟ طب ايه اللي عملته عشان صحتك تكون كويسه؟ لما تعملش اي حاجه لصحتك اطلاقا اطلاقا، من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجه. انا في وقت من الاوقات هديه من الله سبحانه وتعالى اصبت بجلطه. طبعا اقول هديه لان كل حاجه بتحصل هدايا من الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وربنا بيدينا حاجات معينه بيختبرنا فيها. لكن عارف انت ممكن لو انت هنا وحصلت لك مصيبه وانت فيها كنت متضايق جدا، ازاي تحصل لي واشمعنى انا، وبعدين تمشي في الدنيا وانت ماشي هتبص تلاقي، تبص وراك تقول تعرف دي احسن حاجه حصلت في حياتي، لو انا اترفدت من هنا ما كنتش بقيت مدير عام، لو انا كنت سبت هذه العلاقه السيئه اللي انا مش طايقها ما كنتش لقيت حد افضل ان انا اكون معاه واجيب اولاد، لان بعض الناس بيبقى ماسك في نفس الشيء مش عاوز يسيبه. عارفين في افريقيا عشان يمسكوا صمت من أصناف النسانيس صغير كده، لو مسكوه بإيديهم ممكن يتكسر لأن عظمه رهيب جدا، صغير خالص كده وشكله كده زي سبحان الله جميل جدا. عشان يمسكوه يروحوا جايبين حاجة اسمها البامبو، يجيبوا زي قفص كده ويحطوا فيها موزة، أول ما يخش القرد روح فاتح الباب وراح داخل جوه ويمسك الموزة يروح الباب مقفول، عشان يخرج يسيب الموزة فتطلع بالأستك اللي فيها، عشان يخرج يسيب الموزة، لكن هو ماسك في الموزة فمش عاوز يخرج فيخش قبضه عليه. الناس في الشارع ماسكين الموزة، أي حد يجي لي أصل بابا ماسك الموزة، أصل ماما ماسك الموزة، أصل شغلي، ما تسيب الموزة، انت ماسك الموزه ليه؟ ما تسيب الموزه، انت عملت اشتكي طول النهار، ما تسيب الموزه دي، ابدا فكر ايه اللي انت اتعلمته، اخرج من هذه الدايره، توكل على الله سبحانه وتعالى، احمد الله عز وجل عندك، اشكره حتى في الوقت ده كمان، اشكره الحمد لله رب العالمين، الشكر لك يا رب العرش العظيم، انا متقبل هديه، اللهم اني لا اسالك رد القضاء لكن اسالك اللطف فيه، جات لي غلطه، انا لا بدخن ولا بشرب، بلعب رياضه باستمرار، عارف ازاي؟ زي ما قلت لكم المره فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى وزني خليته تقريبا زي ما هو، يمكن 4 5 كيلو فرق، النهارده انا كملت 56 سنه، لازم العب كل يوم ساعه، كل يوم صحتي جسمي، لو انا تخين كده وماشي وبعدين بكلم ناس على الصحه ازاي، بس تمشي ازاي؟ مش ممكن تدرس حاجه وانت مش في المجال ده، لازم توصل لمرحله اهتم بصحتك، تهتم بيك، ادي لصحتك هتديلك، لان من غير صحتك عارف لو انت ماشي كده وايدك اتخبطت والله هتلاقي كل تركيزك هناك، لو انت داخل تاخد قرار وحصل لك اي حاجة حتى لو التليفون ضايقك، اليابانيين يمنعوهم من يخش ياخد القرار لانه مش في حالة نفسية متزنة ياخد بيها قرار عقل لطيفي مشتعل، فلو اتخبطت تخيل بقى لو صحتك عندك صداع نصفي او عندك جلطة او عندك قرار اي حاجة، في الحالات دي تبص تلاقي ان الركن الصحي اللي ما بتهتمش بيه مش ههتم بيك، عشان كده الركن الصحي من ضمن القيم العليا في حياة الإنسان، لأن من غيرها مش ممكن إطلاقا تقدر تعمل أي حاجة. ولما نرجع بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم على تفاصيل الركن الصحي اللي هو بيتكلم من 4 حاجات أساسية هنتكلم عليهم بالتفصيل، وبعدين هنعمل استراتيجية كده متكاملة بسيطة جدا حتى وانت قاعد ممكن تعمل حاجات، المهم نعاوزك عارف اهتم بصحتك عشان تديلك، على فكرة مهما كان ما عارف مهما كانت وظيفتك، مهما كان مجالك، مهما كان اسمك، مهما كان عائلتك، من غير صحتك مش هتعرف تعمل ولا حاجه. معظم الرؤساء والملوك في العالم بيهتموا بصحتهم، بيلعبوا تنس، عارف يلعبوا سباحه، يهتم بنفسه فتلاقي كده صحته كويسه. قال بص لحد تاني تخين وبتاع، لا طب وليه يعني؟ اهتم بنفسك هتبص لصحتك تهتم بيك. فبعد الفاصل هنتكلم ونكمل ان شاء الله في الركن الصحي، ما تروحش كده ولا كده، اللي هتعلمه معايا دلوقتي في منتهى الروعه نتكلم على الصحه دلوقتي، فخليك معايا والطريق الى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على الركن الصحي في الأركان السبعة للقيم السبعة. أولا بدأنا بالروحاني، دلوقتي بنتكلم على الركن الصحي. عندي صديق ليا، الراجل ده ناجح جدا بكل معايير أو مقاييس النجاح المادي، عنده شركة سياحة، بيشتغل كل يوم على الأقل من 16 ل 18 ساعة، بيدخن 4 علب سجاير كل يوم، بيشرب على الأقل من 14 ل 18 فنجان قهوة، قعد اكتر من 3 سنين ما خدش يوم اجازه، يعني كانت الوصفه الرائعه للانتحار، وكان عادي. وفي يوم بدا يشعر بصداع، صداع غير طبيعي، ما فيش حاجه بتنفع، اي حاجه ما فيش فايده، وفجاه وهو قاعد في مكتبه اغمى عليه، خدوه بسرعه على المستشفى وجات له جلطه في الجزء اليمين من المخ، وقعد هناك وكان في كوما، قعد حوالي فيها حاجه اكتر من شهر ونص، وبعدين لما خلصوا العمليات وكله اكتشف لما صحي ان الجزء الشمال في جسمه اتشل. انا كنت في لفه حول العالم، واول ما رجعت سمعت لانه صديق شخصي فرحت له على طول، وانا قاعد عنده فبيبص لي كده هو بيبكي، قال لي شفت حصل لي ايه؟ فانا سكت خالص، قال لي انت ما حذرتني، قلت له مش مهم حكايه حذرتك ولا لا، هسالك سؤال واحد بس هطلب منك شويه حاجات تعملها اذا كان ممكن يعني. قال لي ايه؟ قلت له اولا اشكر الله سبحانه وتعالى، اجي اول حاجه. ثانيا عايز اسالك سؤال، انت اتعلمت ايه من اللي حصل؟ ايه اللي اتعلمته من حصل؟ قال لي اتعلمت ان انا اخد بالي من صحتي، اتعلمت ان انا على الاقل اخد يوم اجازه ولو واحد في الاسبوع، اتعلمت ان ما ابقاش عامل زي المكنه بالاسلوب ده، لازم اشحن البطاريه بتاعتي، لازم انفصل عن اللي بيحصل وبعدين اتصل على اللي بيحصل، لازم اخد بالي من صحتي. انا كنت عمال ادخن بطريقه مجنونه، وياما نصحوني وجات لي مشكله في الرئه اكتر من مره، والدكتور قال لي تقريبا عندك سرطان في الرئه، وانا ولا بسمع، اخد من هنا واطلع من الناحيه الثانيه، طناش اكني معرة اكنها بتضر التانيين الجيران مش انا، لكن لما حصلت لي اتعلمت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اخرج من هنا وحظبط نفسي تماما. دلوقتي خرج وعمل عارفه اللي هو التدريج الطبيعي والفيزيوثيرابي، عمل الحاجات دي كلها، وبقى بيمشي بيعرج، يمشي برعرج وايده الشمال يعني يا دوب، قعد على كده حوالي سنتين، وبعدين اتعود على كده وبقى بيمشي الى حد ما افضل. عارفين عمل ايه؟ رجع يدخن تاني. المره دي لما جات له جلطه للمره الثانيه حصل عنده مصايب كبيره وتقريبا كان بيموت. بعدين رجع تاني وانا رحت له للمره الثانيه، وانا باستمرار رايح عشان ازور مش عشان ادنبه ولا بتاع، رايح ازوره. فقعدت معاه وبصلي، قال لي تعرف زار مفيش فايده فيه، احسن اموت، انا ما عنديش اي تحكم في نفسي. قلت له انا عايز اسالك سؤال، هل انت دورت وفتشت حد يساعدك؟ هل سالت المختصين حد يساعدك؟ مختصين مليانين في العالم النهارده، مش شرط انا ولا غيري لكن مليانين. دور، طالما اتوكل على الله سبحانه وتعالى قول له يا رب انا سبتها علشانك، لان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منها. ما تسيب الهبابة دي، انت عايز ايه من تدخين؟ بيعمل لك ايه؟ لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات ولا صح ولا حلال، عاوز ايه؟ بتعمل بيها ايه دي؟ اربع ساعات انت اديك شفت، ولو مت بيها ربنا هيسالك. السيجاره دي فيها اكل فيها فيتامينات؟ مش بعت لك اكتر من واحد يحذرك؟ مفيش فايده، ادفع الثمن بقى، هتدفع الثمن. شوف انت بتعمل ايه لنفسك، فبتتعب في الدنيا وكمان في الاخره. وبعدين اخيرا لما بدا يخرج دلوقتي بطل تماما. فانا بساله الناس يعني ما بيعملش اي حاجه فيها رياضه، بيعمل حاجات تبوظ صحته، بياكل غلط، بياكل بسرعه وهو واقف، ما بياخدش اي اجازه، ما بيريحش جسمه، ما دي وصفه الانتحار. صحتك في ايه؟ الناس فاكرين ان الصحه بتيجي صدفه، ان الصحه بتبوظ عند الجيران او بس في التلفزيون في الافلام. لا، هتجيلك انت وهتخبطك في الوقت اللي انت ما انتش واخد بالك، هتخبطك بقوه، هتخبطك بقسوه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيديلك انذارات اكتر من مره، نفسك مش قادر تتنفس، مش عارف تطلع السلالم، عارف وزنك زايد، بتتعصب بسرعه، بتاكل كتير او ما بتاكلش خالص، حاسس بوحده من حواليك ناس كتير. دي كلها اصناف من اصناف التوتر. هتلاقي نفسك وصلت الاكتئاب، وبعدين تلاقي نفسك تعبان بس ضايع بين الدكاتره. اهتم بصحتك، لان الصحه مش هتعرف تعمل حاجه خالص بيها مهما كانت وظيفتك. لازم تهتم بصحتك، دي حاجه غير كده. عارف تهتم بصحتك ليه؟ اولا لان الله سبحانه وتعالى اديها لك هديه، فانت بتحافظ على هديتك وبتقول له يا رب انا حافظت عليها. وده يمكن يكون باب تاني من ابواب التقرب من الله سبحانه وتعالى. اهتم بنفسك، لو انت عندك تقدير ذاتي فعلا قوي، التقدير الذاتي انك ما تحطمش جسمك، انك ما تحطمش افكارك. خليني اسالك سؤال، لو حد مثلا جاب لك اكل من فندق او اكل من بيت، اكل بيتي او اكل يعني سوري من الزباله، تختار مين فيهم؟ كم واحد يختار اكل من الزباله؟ مفيش. هتقول لك والله انا اختار اكل من الزباله، عيلتنا كلها حيوانات بيخش في الزباله ويطلعوا منها. مفيش، انت عاوز تاكل احلى اكل ممكن واخر اخر حلاوه، بتنقي احلى اكل جسمك. طب ومخك؟ احسن احلى افكار لازم تحطها، بتسميها فود فور ثوت، اللي هي اكل طعام صحي الافكار. عشان كده اول حاجه في الجزء الصحي هي التفكير الايجابي الصحي. ايه السبب؟ بتبدأ من هنا، لأن الفكرة بتحول لتركيز، بتركز، ولما التركيز أحاسيس، والأحاسيس سلوك، وبعدين تكررها وتعملها ملف عقلي اسمها الملفات العقلية، مخزن من مخازن الذاكرة موجودة في كل مراكز الطاقة، بتعملها من غير ما تفكر. تاكل أي كلام، عايش أي كلام، أي حاجة، فاكر صحتك دي أي كلام. ناس بتقول لي أنا في واحد راجل، الراجل ده كندي عنده، لأن دلوقتي أنا أعرفه بقالي سنين، دلوقتي عنده أكتر من 95 سنة ما شاء الله عليه. الراجل ده بيجري كل يوم الصبح، انا بقوم زي يعني لما يكون الجو كويس بالنسبه لي، انا اكون مثلا الطقس معقول، فانا بجري كل يوم حوالي 5 ميل ما شاء الله. طبعا ما بداش كده، انا بدات الاول انك تمشي وبعدين تمشي اسرع وبعدين اسرع مع الوقت شويه، فاخرين التغيير التدريجي شويه شويه شويه شويه، لما بدات اجري وبعدين اجري واقف وامشي واجري وهكذا. ودي اسمها كروس تريننج. انا ان شاء الله بحضر برنامج اسمه الطاقه والصحه والحياه والنشاط، فيها 12 سر ان شاء الله يخليك تنزل وزنك وانت عارف مكانك، كل زي ما انت عايز. فيها حاجات بسيطه جدا، ازاي تعرف نفسك كويس، ازاي تعرف جسمك كويس، ده غير كده حاجات في الذاكره، ازاي تذاكر وتجيب 90% ان شاء الله. فمش مفروض ان احنا بس نقدم حاجات وخلاص، في حاجات اساسيه عشان نقدر ننمو بيها. ده غير لما تيجي تتكلم بعد كده على ازاي تبطل التدخين في اربع ساعات. لو كان لي يا ربنا اداني عمر وصحه، ده اللي انا هجيبه هنا من وقت للتاني، وده اللي انا بدات اعمله دلوقتي في اماكن مختلفه في العالم. فلما تيجي تفكر الراجل ده كل يوم وانا بنزل اللي يعمل يجري صيف شتاء، عمال يجري يجري يجري، انا خلصت وروحت وبص لسه بيجري بيلف يلف يلف من حواليه ويجري يرجع تاني قدام بيتي ويجري. الله الساعه 12 هو الراجل ده بيجري من البوليس ولا ايه؟ هو في ايه وراه؟ عمل يجري يجري الساعه بقت 2 ولسه بيجري. فجيت له في مره ورحت موقفه ما رضاش يقف. قلت له بس هسالك سؤال. بص لي كده بالانجليزي وقال لي dont waste my time، ما ضيعش وقتي، وكمل جري. وانا فضلت اتتبعه لفتره، عرفت انه بيخلص الساعه 2. والساعه 2 رحت له قلت له انا اسمي كذا وكذا وانا عاوز اتعلم منك، ممكن بس اسالك عندك كام سنه؟ فقال لي كذا. قلت له انت بتجري جري ده كله ليه؟ قال لي شوف يا ابني حياتي كلها بعد الله سبحانه وتعالى صحتي، وبعد كده بنزل اساعد الناس وساعد الناس في المعاقين يعني حياتي كلها روحانيه صحته. قال لي عشان اقدر ادي في سني ده او حتى وانا صغير صحتي. قلت له لو بطلت يحصل ايه؟ وعلى فكره دي من اسئله الاعتقاد، أسئلة القيم المهمة بالنسبة لك في الصحة. حياتي يحصل إيه لو بطلت؟ يحصل إيه لو ما بطلتش؟ إيه اللي ممكن؟ دي كلها أسئلة اعتقاد، هي أسئلة قيم ودي أسئلة اعتقاد. قال لي لو بطلت أموت. قال لي مش حكاية أن أنا أموت يعني، لكن أموت حياتي ما لهاش معنى، فأنا لازم. وتعلمت كتير من الراجل ده. أنا شخصيا عندي ما كنت في العالم، حتى على فكرة وأنا في الطيارة ممكن أنا مكاتبي أكني مكتبي في الطيارة، لأن بقضي في الطيارات معظم وقتي، معظم كتبي كتبتها في الطيارات، الوقت ده كله ما ضيعوش على الفاضي. فتبص تلاقي وانت قاعد في الطياره ممكن تقف، ممكن تعمل شد، ممكن تعمل تنفسات، ممكن تشد رجلك، ممكن تحرك جسمك شويه، ما تفضلش قاعد مثلا 7-8 حيات ساعات على الفاضي. فتلاقي جسمك نفسه هيبقى تعبان في الاخر، فمش هيدي لك اللي انت محتاج له. ممكن تلاقي ان انت وزنك زاد، فبتلاقي الوزن الزياده بيضغط على ظهرك وعلى ركابك، نفسك تعبان. فاول حاجه تبدا بالتفكير الايجابي الصحي، تفكر تفكير صحي. العقل البشري حسب قانون نشاطات العقل، أي حاجة تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس النوع. أي حاجة تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس نوعها. يعني لو بفكر في السلبيات هتتسع وتنتشر من نفس نوعها. لو هفكر في النجاح هتتسع وتنتشر من نفس نوعه. لو هفكر في الصحة هتتسع وتنتشر من نفس نوعها. فأول حاجة التفكير الإيجابي. التفكير انك خد بالك من التفكير. التفكير ممكن تقول لنفسك لا انا مش قادر، مش هقدر اتحرك النهارده، اعمل ولو اي حاجه بسيطه، حتى لو تمشي في مكانك تاخد نفس عميق 4-5 مرات، تعمل ضغط وتسيب، حط ايدك على الحيطه واعمل شويه بوش ابس او شد دراعاتك لفوق شويه كده وسيبها، هتلاقي جسمك كله بيتشد وجسمك كله رائع، وهتفتح نفسك وكل يوم تعمل منها ولو 5 دقائق. ابعد عن السلوكيات السلبيه، التدخين وغيره والعصبيه، مش هتفيدك، بتحفيدك بالعكس هتحطم لك صحتك. فأول حاجة التفكير الإيجابي. تاني حاجة في الركن الصحي نظام التغذية. أنا شخصيا ما حبش أقول لحد كل ده ولا ما تاكلش ده، أنت لازم تعرف اللي هي العناصر الأساسية دي جسمك. عارف أن جسمك محتاج كربوهيدرات، عارف أن جسمك محتاج نشويات، عايز جسمك محتاج فيتامينات، عارف جسمك محتاج مياه، عارف أن جسمك عايز كده، اعرفهم وشوف حد يكون مختص يمكن يساعدك، اشتري كتاب يظبطك. لأن خد بالك كل واحد تقعد معاه هقول لك أسلوبه، كل واحد تقعد معاه هقول لك اسلوبه، ممكن تتلخبط للصبح، لكن انت شوف ايه اللي ممكن يناسبك انت، يناسب جسمك انت. المهم انك نظام التغذيه بتاعتك يكون نظام معتدل. انا شخصيا ما احرمش نفسي من حاجه، لكن ممكن عارف انا بعمل ايه، لو عايز اكل حاجه حلوه هاكلها، لكن لو حرمت نفسي من نفسها، عارف لو حرمت نفسي من الاكل، بفرض انا عايز جاتوهايه مثلا وقلت لا، خد بالكم اللي انا هقوله، اي حاجه تتحكم فيها هتتحكم فيك، واي حاجه تقاومها هتقاومك. انا مش عايز اكل دي، انا مش عايز اكل دي، انا عاوز ابعد عنها. فانت بتقول انا مش عاوز اكل حلويات، فانت فكرت في الحلويات فالحلويات تتوجد. انا عاوز ابطل التدخين، فانت فكرت في التدخين اتوجد حسب قانون نشاط العقل الباطن. هتشوف الناس اللي بيدخنوا في كل حته هتتجنن ساعتها. مش دي التاكيدات، دي بنسميها الايحاءات والتاكيدات الشخصيه، اللي هي بنسميها افرميشن او اوتو سجيشنز، يعني التاكيدات سميتها بالعربي التاكيدات الايجابيه. كلم نفسك صح، ما تقولش انا مش هاكل حلويات، تقول انا افضل اكل سلطات. ولو حصل انك عاوز تاكل حلويات اديها حقها، اديها حقها. يعني ايه اديها حقها؟ قول لها انا بحب جدا هاخد حته نفسي فيها اهي، ولكن برضو قررت ان انا اسيبها. زي السجاير، لو تبص للسيجاره وتديها حقها اديها حقها، ما تقوليش دي صاحبي ولا صاحبتي، انسى، لانها هتحطمك تماما. يبقى في الحالات دي اديها حقها تماما، لما تديها حقها وقرر وما تقاومش، وبعدين سيب وانت بتقرر. الجزء الصحي بالنسبه اللي احنا بنتكلم فيه التفكير الصحي، وبعد كده بتتكلم على اسلوب التغذيه الصحي. انك بتختار اكلك. زي ما قلت لك من شويه، هل هتختار اكل من الزباله؟ طبعا لا، عشان كده اختار الاكل اللي يناسبك. ما تقعدش تاكل وانت خلاص ما انتش جعان. يبقى في الحالات دي في حاجه، في ضعف في التقدير الذاتي، في مرض اسمه اوبيسيتي اللي هو مرض الاكل، بتاكل وانت مش جعان، هات نفسك تخنت. فالناس يقول لك انا متعصب، يروح ياكل وهو مش جعان. اسال نفسك، هل بتاكل عشان انت جعان جسمانيا، ولا بتاكل عشان انت جعان عاطفيا؟ خد بالك بالفرق من الاثنين. لو انت جعان عاطفيا فانت بتبني الفجوه اللي ناقصاك بالاكل، لانه غريزه بتهدي الاعصاب وطعمه حلو، ده انا بحب نفسي بالطريقه دي فانا باكل مع ان انا مش جعان، وبعدين هتتخن وهتزيد وهعمل لك مشاكل ليس لها حدود، وترجع تاني لنفس الدوره ونفس الحلقه المفرغه. فلغايه ما اشوفك ان شاء الله المره الجايه هنتكلم بالتفصيل في جزء الصحه، لان حاطط له حته مهمه جدا، لانه مهمل. الناس فاكرين ان لعب عيال بتضيع وقت، لكن لو ما اهتمتش بصحتك مش هتعرف تنجح، مش هتعرف تكمل طريق النجاح، هتقع. هتقع في التحديات، تنفسك، الامراض النفسيه، الامراض العضويه. طب ما انت تاخد بالك، الوقايه خير من العلاج. وخلال حتى لو انت عندك حاجه دلوقتي، في حاجات معينه ممكن نعملها وتسال عليها، وفي مختصين منتشرين في كل حته، خصوصا في عالمنا النهارده، في رائعين في التغذيه، روح لهم اسالهم عارف ازاي صحتك تستاهل. فلغايه ما اشوفك المره الجايه، افتكر لن تطولك ولا عرضك ولا اسمك ولا اسم العيله ولا شخصك ولا حاجه، حتى لو انت تخين مش مهم، انت برضه متقبل نفسك، وبعدين حسن وزنك، لكن تقبل نفسك زي ما انت، وعيش بكل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. ما تخليش الدنيا تسرقك، فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتضبع باخلاق رسول عليه الصلاه والسلام، الرسل الانبياء الصحابه الاولياء الصالحين، وبعدين بالكفاح. وطالما كفاح يبقى اقرا، اسمع، اتعلم، فتش، دور، خليك تكون افضل حاجه في حياتك وحياه اللي حواليك. ومن هنا خليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، وخليك منطبط على اصرارك، وعيش بالصبر وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.